قال رحمه الله تعالى: باب الظهار. نعم. فإن أبى الطلاق إذا رفض الطلاق يطلقها القاضي له الحق أنه يطلقها منه، لأن فيها ضرر الآن على هذه المسكينة، فيها ضرر. انتهى من مسألة الإلاء وعرفنا معناه. قال: باب الظهار. الظهار مأخوذ من الظهر، من الظهر. وهو قول الزوج لزوجته: أنت عليك ظهري أمي، أنت عليك ظهري أمي، يعني تحرمين علي كما يحرم إيش إتيان الأم. هذا يسمى الظهار. كان في الجاهلية طلاقا، وفي أول الإسلام كان طلاقا، ثم بعد ذلك نسخ وأصبح يمين، أصبح يمينا، وهو خاص بالزوج. لو قالت الزوجة للزوج: أنت عليه كظهر أمي، لا عبرة بهذا القول. إذا قالت للزوج: أنت علي حرام، لا عبرة بهذا القول، لأن هذا القول خاص بالزوج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي. كظهر أمي يعني هو كناية عن الجماع، يعني كناية عن الجماع، يعني كما تحرم علي الأم أنت تحرم من علي. نعم. أو ظاهرتك، أو يقول أنا ظاهرتك. نعم. أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من العبارة: أنت مثل أختي، أنت علي كأختي، كظهر أختي. قال أيضا إذا قال: أنت علي كظهر أختي، يكون ظهار. نعم. قال: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. فليصم شهرين نعم. متتابعين نعم. فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. نعم. ويجوز نعم. إذا قال هذا القول ما يطع الزوجة إلا إذا كفر، والكفارة عتق رقبة. الآن ما عاد في عتق، والله ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لا بد من التتابع، وينقطع التتابع لعذر كسفر مثلا أو مرض، فإذا زال العذر أكمل التتابع. فإن كان لا يستطيع أطعم 60 مسكينا. هذا في مسألة الكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم. نعم. إذا قال: أنا والله ما أستطيع الصيام، هنا يكون إيش الكفارة. إذا قال: أنا فقير ما عندي، يجوز للإمام إمام المسلمين أن يعطيه من الصدقات، يقول: هاك هذه الصدقات وكفر كفارة الظهار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان. قال وسلم: اعتق رقبة. قال: ما أستطيع. قال: صوم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينة. قال: لا أستطيع. فجاء رجل من الصحابة على حمار، وضع عليه مكتل، مكتل يعني يسمى زبيل عندنا في لغة العرب، زبيل يوضع فيه التمر، كان صدقة، رحمكم الله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذ هذا وتصدق به، خذ هذا وتصدق به. فقال: يجوز الإمام أن يشعينه على الكفارة. نعم. قال: وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. نعم. إذا كان هو فقير أصلا، هو فقير له، كما قال هذا الرجل، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها، لابت يعني لابت المدينة، جبال المدينة، بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطعمه لعيالك. فيجوز إذا كان فقيرا أن يأخذه لعياله، يجوز. نعم. فقالوا أن يعني من الغرائب أن هذا الرجل جاء يبكي ورجع يضحك، جاء يبكي كما في رواية الموطأ، قال: كان يضرب رأسه وقال هلك الأبعد، ورجع يعني فرحوا معه ورطب لأهل بيته. سبحان الله، إن الله يقدر الأحوال من حال إلى حال سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. نعم، إذا قال أنت عليك ظهر أمي سنة كاملة، هنا ينتظر سنة كاملة ما يجامع الزوج، هذا يسمى مؤقت يعني بوقت. نعم. وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق. نعم، أما إذا كف، أما إذا وطأها جامع الزوجة، هنا يجب عليه أن يبتعد عنها حتى يكفر كفارة الظهار. نعم. قال: وينقضي وقت المؤقت. نعم، يعني الوقت الذي يعني وقف، مثلا قال سنة كاملة، قال والله قال أنت عليه كثر أمي سنة ثم وطأها بعد شهر أو شهرين، هنا انقطع هذا المدة، لكن يجب عليه أن يبتعد ويأتي إيش الكفارة. نعم. لكن لو قال أنت عليه كثر أمي سنة وتمت السنة لا شيء عليه، ليش عليه كفارة؟ لكن هنا لأنه وطأ، هو حدد وقت معين سنة، قبل السنة وطأ الزوجة، هنا انقطعت المدة ووجدت عليه الكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللعان. باب اللعان. اللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، يرمي الزوج زوجته بالزنا، فإذا رماها بالزنا يجب أن يأتي بأربع شهود أنها زانية، رأوها أنها تزني، ليس فقط سمعنا، لا، رأوها رؤيا العين أنها تزني. فإذا لم يكن أربع شهود هنا يلاعن، يعني يخصم الزوج أربع مرات أن زوجته زانية، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، هذا يسمى اللعان، لأنه قال الخامسة أن لعنة الله عليه وسمي لعانة كان من الكاذبين. والزوجة حتى ما يقام عليها الحد، حد الزنا، أيضا هي تلعن، تلعنه، تقسم أربع شات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهنا يفرق بينهم أبدا، فرقة أبدية. وإذا كانت حاملا الولد ما ينسب للرجل، ينسب لأمه، لأنه لا عن إيش حتى ينفي الولد عنه، يقول هذا الولد ليس لي، فهذا يسمى اللعان. وحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل اللعان يذكرون بالله، يخوفون من عذاب الله، يا فلان اتق الله، هذه زوجتك، لعلك يعني استعجلت، لعلك لا يجوز أن تلعنها وفيها حمل، لعله فعلا ابنك، يا فلان اتق الله، يخوف بالله ويذكر قبل اللعان، كما قال أهل العلم أنه يخوف قبل اللعان، ويقال لزوج يا فلانة اتق الله لعلك فعلا فعلت هكذا، توب إلى الله، فهذا يكون قبل اللعان، فإن أبوا إلا اللعان فإنه يقع اللعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك. نعم، ما أقرت، هي تنكر الزنا، ما أقرت، تنكر الزنا، وهو ليس عنده شهداء يشهدون معه، أربع شهداء، أربع شهود قصدي، أربع شهود، إذا ليس عنده أربع شهود يقام عليه الحد، حد القذف الآن، حتى كان زوجة، فلا سبيل له إلا اللعان حتى يدرى عنه العذاب. نعم. قال: ولا رجع عن رميه. نعم، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه، يعني لا، ما رجع عن رميه، يعني ذكر بالله يا فلان اتق الله فرفض، قال ما أرجع عن رميه، أنا أرميها بالزنا، يا فلان اتق الله لعلك أخطأت، لعلك استعجلت، لعلك رأيت شيئا ليس بصحيح، لعل هذا الابن نعم ابنك، فما رجع عن رميه يعني لها بالزنا. نعم. لعنها فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فسمي لعان لأن فيه اللعنة، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. قال ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. نعم، هنا يدرى عنها العذاب، الحد أن تشهد 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين. نعم. قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، عليها غضب الله إذا كان صادقا فيما رماها به، فالمسألة ليست هينة مسألة اللعان. نعم. قال ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا. نعم، يفرق الحاكم، يقول الحاكم من يعني القاضي، يفرق بينهم فتحرم عليه أبدا، أبد الأبد، حتى لو تزوجت وطلقت خلاص تحرم عليه أبدا، عكس بين الكبرى، بين الكبرى تحل متى؟ إذا نكحت زوجا آخر، هذه لا، أبدا، أبد الأبد حتى الموت. نعم. قال ويلحق الولد بأمه فقط. نعم، يعني الولد ما يلحق بالأب لأنه نفاه، قال هذا ليس ابني، يلحق بالأم، فلان ابن فلانة يلحق بأمه. نعم. قال ومن رماها به فهو قاذف. نعم، أما إذا كان غير الزوج، جاء رجل ورأى قال أنت الزانية، هذا قاذف، يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة حتى يتوب إلى الله، فكل من رماها بالزنا تصريحا أو تعريضا فهذا قاذف لها، وقذف المحصن والقذف من الكبائر، هي امرأة أقصد بالله أنها ما زنت حتى لو كانت فعلا زانية، فعلا إذا قذف فيقام عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العدة. باب العدة، العدة هي المدة التي تتربصها الزوجة بسبب طلاق أو وفاة، العدة هي المدة التي تتربصها الزوجة بسبب وفاة أو طلاق، والعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الطلاق، والطلاق له 3 حالات، الحالة الأولى الحامل، وهذه عدتها بوضع الحمل، الحامل عدتها وضع الحمل، أولاة الأحمال أجلهن أيضان حملهن، متى ما حملت انتهت العدة، متى قصد ما ولدت، لو طلقها اليوم الزوج ولدت اليوم الثاني انتهت العدة. الحالة الثانية ذوات الحيض التي تحيض، وهذه عدتها 3 حيض، تحيض 3 حيضات، عدتها 3 حيض. الحالة الثالثة التي لا تحيض، مرأة كبيرة عجوز مثلا أو بنت صغيرة ما بلغت ما حاضت، فهذا عدتها 3 شهور، 3 شهور. هذا بشرط أن تكون الزوجة مدخول بها، دخل بها، أما إذا عقد عليها وطلقها ليس عليها عدة، هذا هو يكون فقط في من دخل عليها. وإذا طلقت النساء من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعددونها، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسهن فما عليكم من عدة تعتدونها، يعني ليس عليها عدة إذا كانت قبل المساس هنا، لكن هذه القسمة إذا كانت مدخول بها. الحالة الثانية طلاق، عفوا، عدة الوفاة، عدة الوفاة، وعدة الوفاة للجميع، المدخول بها وغير المدخول بها، لو عقد عليها اليوم وطلقها قبل الدخول عليها العدة، عدة الوفاة، إذن الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق أن الطلاق خاص بإيش؟ المدخول بها، والطلاق عام، المدخول بها وغير المدخول بها. وعدة الطلاق له حالتين، له حالتان. الحالة الأولى إذا كانت حامل، عدتها وضع الحمل. الحالة الثانية إذا كانت غير حامل، عدتها 4 شهور و10 أيام، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تحيض ما تحيض، مدخول بها أو غير مدخول بها، عدتها 4 شهور و10 أيام. نعم، يزيد العلماء عدة امرأة المفقود، امرأة المفقود إذا فقد الإنسان، فقد الآن ما أحد يعلم أين هو، المرأة الآن ماذا تفعل؟ هذه يعني اختلف العلماء في امرأة المفقود، وأصح الأقوال أن تقدير العدة راجع إلى القاضي، راجع إلى القاضي هو الذي يقدر، لم يقول اعتدي عدة طلاق أو عدة وفاة. بعض يعني العلماء يعني كالحنابلة مثلا يقولون إذا كان يعني سافر، يعني سافر ليس يعني خطير للسياحة مثلا وفقد، قال هذا يعني تكون العدة تعدد الزوجة من يوم يعني ولادته 90 سنة، من يوم الولادة 90 سنة. يعني مثلا فقد الرجل عمره كم؟ 20 سنة، كم تمكث الآن؟ 70، تمكن 70 سنة. يقول الآن بعد 90 أكيد مات. يقول إذا كان يعني يغلب عليه حال الأمن، إذا كان يغلب عليه حال الأمن. قالوا أما إذا كان يغلب عليه حال الموت يعني في حرب مثلا، قال هذه تمكث 4 سنوات، 4 سنوات، بعد 4 سنوات تعتد عدة الوفاة، بعد 4 سنوات. هكذا قال. طبعا روى البيهقي قصة غريبة، أنه كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجلا خرج إلى صلاة العشاء، خرج إلى صلاة العشاء فاختفى هذا الرجل، اختفى يوم يومين ثلاثة، ما اختفى. ذهبت الزوجة إلى عمر رضي الله عنه، قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي خرج إلى صلاة العشاء من 3 أيام ولم يرجع. قال انتظري. انتظرت أسبوع، قالت ما رجع. قال انتظري. شهر ما رجع. قال انتظري. سنة ما رجع. قال انتظري. سنة ثانية. قال انتظري. مكثت 4 سنوات. قالت يا أمير المؤمنين أتممت السنة الرابعة وما رجع الزوج. قال اعتدي عدة الوفاة. فاعتدت عدة الوفاة 4 أشهر و10. بعد ما انتهت عدة الوفاة أتاها رجل خاطب يخطبها، في يوم الزواج جاء الزوج. والقصة صحيحة، رواه البيهقي بإسناد صحيح، في نفس يوم الزواج جاء الزوج، فوجد أن المرأة قد يعني عمل لها عرس الآن. ذهب يشتكيها إلى عمر بن الخطاب رحمه الله، قال يا أمير المؤمنين إن زوجتي تزوجت علي. قال هل أنت فلان؟ قال أنا فلان. كان عمر معه الدرة، بعض الناس يقول الدرة، ليس الدرة، هي الدرة الكسر. قال والله لأضربنك بهذه حتى أوجعك. وينك 4 سنوات وينك؟ قال يا أمير المؤمنين إن لي شأن. قال ما شأنك؟ قال خرجت في أحد الليالي إلى صلاة العشاء وخطفني الجن. نعم، القصة بإسناد صحيح. قال خطفني الجن ومكثت عندهم أسيرا هذه السنوات كلها، مسجون عندهم. قال فأصبحت حرب بين جن مسلمين مع جن الكفار، هؤلاء كفار الذين حبسوه من الكفار. قال فحصلت حرب وغلب المسلمون الكفار فأخذوني أسيرا. قال فلما علموا بأني مسلم خيروني بين أمكث عندهم أو أرجع إلى أهلي، فقلت أرجع إلى أهلي. قالوا ها أنا قد جئت الآن. قال عمر رضي الله عنه قال اسمع يا هذا، إن شئت طلقنا الزوجة ورجعنا لك، وإن شئت أرجعنا لك مهرك. فقال أريد مهري. أعطوهم بيت المال المسلمين المهر وانتهت القصة. فقال الحنابلة بهذه القصة أربع سنوات وأربع أشهر وعشرة، لكن أقول الصحيح أنها راجعة يقدرها القاضي، هذا القول الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العدة هي للطلاق من الحامل بالوضع. هي للطلاق من الحامل بالوضع. بالوضع نعم. الحامل عدة إيش؟ بوضع الحمل. أولاة الأحمال جهن أيضا حملهن. نعم. قال ومن الحائض بثلاث حيض. وأما إذا كانت تحيض ثلاث حيضات، تحيض وتطهر ثم تحيض، إذا حاضت الثالث انتهى. هذا ثلاث قروء، القروء هو الحيض ليس الطهر. بعض الناس يقول تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا معناه ثلاث إيش؟ ثلاث طهر. لا، هو ثلاث حيض، إن حاضت الثالثة انتهت العدة بالحيضة ليس بالطهر. نعم. قال ومن غيرهما بثلاثة أشهر. أما إذا كانت يعني ما تحيض ثلاث شهور اليائسة، إما امرأة كبيرة أو بنت صغيرة. نعم. قال وللوفاة بأربعة أشهر وعشر. هذه الوفاة إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل أربع أشهر وعشرة أيام، يحسب من أول يوم الوفاة، من أول يوم. لو أنه مات اليوم مثلا في كينيا مثلا، والزوجة مثلا في تنزانيا، ما علمت إلا بعد شهر من وفاة الزوج، تعتد من أول يوم الوفاة، ليس من يوم ما علمت، لا من أول يوم الوفاة. إذا يكون إيش انتهى شهر من العدة، فتمكث الأيام الباقية. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كانت حاملا فبالوضع. نعم. كالطلاق إذا كانت المطلقة أو عدة الوفاة حامل، كلاهما بوضع حامل. نعم. قال ولا عدة على غير مدخولة. نعم، يعني إذا طلقها قبل الدخول، لغت على يا أيها من إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما عليهن من عدة تعددونها، يعني ليس هناك عدة. نعم. والأمة كالحرة. لا، الذي عليه جمهور العلماء الجمهور أن الأمة ليست كالحرة، يقولون عدة الأمة نصف عدة إيش الحرة. طيب الحرة ثلاث حيضات، كيف يكون نصف؟ حيضة ونصف؟ لا، قالوا حيضتين، تعدد بحيضتين. أما كانت حامل نعم بوضع الحمل. نعم، هذا قول جمهور العلماء. نعم. قال وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين. نعم، هنا يسمى الإحداد، يسمى الإحداد. الإحداد حداد الزوجة على زوجها، حداد الزوجة على زوجها وهو خاص بالزوجة. أما الزوج ما يحد على زوجه، بعض الناس إذا يعني ماتت الزوجة هو يحد عليها، يترك الزينة ويترك شعرك. لا لا لا، ليش هذا؟ هو خاص في المرأة ليس في الرجل، ليس في الرجل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما توفيت زوجته أم صالح تزوج اليوم الثاني، أم عبد الله اليوم الثاني تزوج. وشخص يعني نعرفه توفيت زوجته رحمه الله ما مكث أسبوع أظن أسبوع وكذا تزوج. فالرجل ما يحد، بعض لا يحد، لا العدة الحداد خاص في المرأة. تترك الزينة من لباس وكحل والطيب، تترك الطيب وتمكث في بيت الزوجية حتى تنتهي العدة، حتى تنتهي العدة، هذا يسمى الإحداد. ولا تخرج من البيت إلا للضرورة، مثل مريضة أرادت مراجعة الطبيب مثلا، أو لديها مثلا يعني مراجعة، أو مثلا عندها مزرعة وليس هناك من يقيم على شأن هذه المزرعة، فلا بأس أن تذهب نهارا وترجع ليلا، لا بأس. نعم. قال: والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. نعم، يعني في البيت الذي كانت فيه، لكن يجوز لها أن تخرج من البيت في حالات. الحالة الأولى إذا كانت بنت لوحدها وتخاف على نفسها، هنا لها أن تنتقل إلى بيت آمن، لها ذلك. حالة ثانية إذا كان البيت ليس ملك لهم، أجار وليس عندها ما تدفع، لها أن تنتقل إلى بيت أهلها. فيجوز لها يعني أن تنتقل إلى بيت آخر للضرورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. ويجب استبراء الأمة المسبية. نعم، هنا هذا يسمى الاستبراء. الاستبراء يعني طلب البراءة، براءة الرحم، طلب براءة الرحم يسمى الاستبراء، طلب براءة الرحم. وهذا خاص في الإماء يا أخوة، الاستبراء خاص في الإماء. الحرة يسمى إيش؟ يسمى عدة، عدتها ثلاث مثلا حيض كما مر إذا كانت تحيض. أما الأمة المملوكة الآن ما عاد في أمة مملوكة تباع وتشترى، فيه ما عاد فيه. فالأمة المملوكة التي تباع وتشترى تسمى استبراء. إذا باعها السيد الذي شراها تمكث عنده شهر كامل ما يطاها، بعد الشهر له إيش؟ أن يطاها، يسمى استبراء الرحم. لعل حامل مثلا من الزوج، من عفوا من السيد الذي قبل الأمة توطأ. نعم. قال: ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترات ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا. نعم، إذا كانت أمة مسبية يعني في الجهاد سبها المسلمون من الكفار، أو اشتراها من السوق بحيضة تستبر حيضة. أما كانت حامل ما يطأها حتى تضع الحمل، إن كانت الأمة حامل ما يطأها حتى تضع الحمل. نعم. قال: والحامل بوضع الحمل. نعم، الحامل ما يطأها حتى تضع الحمل. نعم. قال: ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. نعم، لو أن الأمة انقطع عنها الحيض، قال تنتظر لعلها انقطع أنا حامل، بعض النساء ما يتبين الحمل إلا بعد ثلاث شهور، وبعض بعد شهر، بعض ربما يطول. فهذه أخوة يعني تنتظر حتى يتبين هل هي حامل أم لا. نعم. قال: ولا تستبرأ بكر. نعم. ولا صغيرة مطلقا. نعم، أما إذا كانت بكر، البكر يطاها في نفسه لأنها ما غير موطوءة ما تستبرأ، أو كانت يعني صغيرة دون الحيض، أو كانت آيسة ما تحيض، هذه ما تستبرأ. لأن الغاية من الاستبراء هو براءة الرحم من الحمل، لعلها تكون حامل وأنت وطأت الآن، هل هذا الحمل ينسب لك ولا للسيد الذي قبلك؟ نعم. قال: ولا يلزم البائع ونحوه. نعم، البائع الذي يعني باع الأمة لا يشترط هو إيش؟ أن أجعلها شهر عنده ثم يبيعها، لا يشترط. الذي يستبر هو الذي اشتراها ليس البائع. فالذي معنى كلام الشوكاني رحمه الله أن الذي يستبر هو المشتري وليس البائع، لأن لا يريد إيش؟ أن يطأ الزوجة الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفقة. باب النفقة. النفقة واجبة على الزوج، واجبة على الزوج، على حسب حاله، إن كان غنيا أو كان فقيرا على حسب حاله. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته على حسب حاله من غنى أو فقر. والنفقة مردها إلى عرف الناس، مردها إلى العرف، يعني إذا ما تعارف عليه الناس. مثل هنا في كينيا، إيش النفقة؟ مثل قالوا المسكن والملبس والمطعم، من طعام وشراء. نقول خاص، هذه إذا وفر لها الزوج السكن واللباس والطعام والشراب هذا يسمى نفقة. في بعض البلدان لا، لابد مبلغ من المال النفقة، فهي على حسب عرف الناس، على حسب عرف الناس. نعم. قال تجب على الزوج للزوجة. للزوجة، نعم، هذه واجبة. حتى لو كانت الزوجة يعني غنية، حتى لو كانت زوجة موظفة مثلا، يجب على الزوج الإنفاق عليها. نعم. قال والمطلقة رجعيا. نعم، إذا كانت مطلقة رجعية، المطلقة الرجعية حكمه حكم الزوجة، لأنك تستطيع أن ترجعها في أي ساعة من الليل أو نهار شئت، الأمر لك. إذا قالوا من السنة أنها إذا كانت رجعية تمكث في البيت ما تخرج، لعل يراها ويشتهيها ويراجعها. نعم. لا بائنا. لا بائن، لكن لو كانت بينونة كبرى أو صغرى هذه ما ينفق عليها، إلا إذا كانت حامل، فلينفق لأجل إيش؟ لأجل الحمل الذي في بطنها. نعم. قال ولا في عدة الوفاة. نعم، كذلك إذا كانت عدة وفاة مات عن الزوج هذه ليس لها نفقة، لكن لو كانت حامل والزوج له راتب تعطى، لأن إيش؟ لأنها حامل لأجل الحمل. نعم. قال فلا نفقة ولا سكنى. نعم، إلا أن يكون حاملتين. نعم، إلا إذا كانت حامل، البائنة حامل أو الذي مات عن زوجة حامل، هنا ينفق عليها لأجل إيش؟ لأجل الحمل، ليس لها هي بل لأجل الحمل. نعم. قال وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس. والعكس، نعم، الوالد الأب إذا كان غني موسر والابن معسر فقير ما عنده شيء، يجب على الأب أن يعطي ابنه، يجب عليه. والعكس كذلك، لو كان الابن غني والأب فقير يجب عليه أن يعطيه، يجب عليه ذلك. نعم. قال وعلى السيد لمن يملكه. والسيد كذلك يجب عليه أن ينفق على العبيد الذين يملكهم، أما إن كان خادما لا، ما يجب عليه، الخادم له أجرة، يعطى أجرة. لكن إذا كان عنده يعني ملك يمين، أما مثلا أو ذلك، يجب عليه أن ينفق عليها. كذلك إذا كان عنده دواب حيوانات، بغر مثلا أو غنم، هنا يجب أن ينفق عليها، وإلا باعها. نعم. قال ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. نعم، أما ما عدا هؤلاء لا تجب، إلا كان باب صلة الرحم فإنها مستحبة، ينفق مثلا على عنده مثلا عمة أو خالة، هذا يستحب له، يكون باب صلة الرحم، لأن صلة الرحم كما قال العلماء تكون بالسؤال والزيارة أو بالنفقة إن كانوا فقراء، النفقة إذا كان فقراء يسمى صلة رحم. نعم. قال ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. نعم، يعني هذه النفقة، الكسوة والسكنة، البيت والكسوة، قالوا والمطعم والمشرب. لكن عامة الصحيح أن النفقة مردها إلى العرف على حسب ما تعارف عليه الناس، على حسب الزوج إن كان غنيا وإن كان فقيرا، فكل ينفق على حسب حاله. نعم، بعض النساء يكفيها الرز إن كان الزوج فقير من يأتي، أما كان غنيا لا، الرز ما يكفي، يجب أن يكون هناك إيدام لهذا الرز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرضاع. باب الرضاعة. الرضاع هو مص الثدي، مص الثدي يسمى رضاع، ويثبت الرضاع يثبت بالشرطين اثنين، يثبت الرضاع بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني سنتين وأقل، سنتين وأقل. أما فوق الحولين ما يسمى رضاعا، أقول الصحيح كما سوف يأتي. جاء رجل للشيخ الإسلام ابن تيمية قال: رضعت من زوجتي ونزل الحليب، فقال هو يعني لا يسمى رضاعا، لا يسمى رضاعا. وبعضهم قال ارضع حتى تشبع، ما يسمى رضاعا. لا لا لا، الشبع خاص للصغار، خاص للصغار، فشرط يكون دون الحولين. الحالة الثانية أو عفوا الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات، ولا يشترط مشبعات، لا يشترط، أهم شيء يرضع خمس رضعات. إذا رضع ثم ابتعد ثم رضع الثانية هذه أثناء، ثم ابتعد ثم رضع الثالثة هذه ثلاثة. لو خمس رضعات في نفس اليوم يثبت الرضاع خمس رضعات، أما إذا كان أقل من خمس رضعات ما يثبت الرضاع، رضعتان ثلاثة ما يثبت الرضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني لابد يكون إيش خمسة. يقول الرضاع هو مص الثدي. اشترط العلماء أيضا شرطا آخر ثالث، هو أن تكون الأم ذات زوج، أن تكون ذات زوج. بمعنى لو كانت امرأة ما تزوجت وخرج منها حليب يقول هذا ما يسمى رضاع، يقول لابد أن تكون ذات زوج. نعم. قال رحمه الله تعالى: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات. خمس رضعات يعني يرضع خمس رضعات، إذا كان أقل ما يثبت الرضاع. نعم. مع تيقن وجود اللبن. نعم، يعني أكيد أنه فيه لبن، وهذا خاص بمص الثدي. أما يعني لو كان الحليب الذي يباع في الجمعيات هذا ما يسمى رضاع، رضع مثلا من البقرة ما يسمى رضاع، ما يقال هذا رضاع. لو اثنان رضعوا من نفس البقرة ما يسمى أخوة بالرضاع، ما يسمى، لأن الرضاع لابد أن يكون إيش من الأم نفسها. لكن لو رضعت الأم له في في في صحن رضعت، هنا يثبت الرضاع إذا رضعت في صحن له. نعم. قال: وكون الرضيع قبل الفطام. قبل الفطام يعني دون السنتين، بعد السنتين صح أنه ما يثبت له حكم الرضاع. نعم. قال: ويحرم. يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد لمن أراد أن يتم رضاعه، فإتمامه حولين فقط. نعم. قال: ويحرم به ما يحرم بالنسب. نعم، يعني كنت هذه أمه وزوجها أبوه بالرضاعة، وإخوانه بالرضاعة، عمة من الرضاعة، خالة من الرضاعة، خالة من الرضاعة، هذا كله محارمة. يقول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما لك عمة وخالة يحرم لك الزواج، كذلك عمة وخالة بالرضاعة يحرم لك الزواج منهن تماما. نعم. قال: ويقبل قول المرضعة. نعم، إذا قالت مرضعة أنا أرضعت خمس رضعات يقبل قوله. لما تزوج رجل امرأة فجاءت امرأة سمعت بهذا الزواج وجاءت في نفس يوم العرس، قالت: هذا أنا أرضعتكم كلاكما، كيف تتزوج؟ فركب حصانا وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني تزوجت فلانة وجاءت فلانة وادعت أنها أرضعتنا كلاهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فارقها. قال: يا رسول الله. قال: كيف كيف إيش وقد قيل؟ تمنى قالت أنها رضعت، خاص انتهى الأمر. فيقبل قول المرأة الواحدة في الرضاعة. هذا مما يعني في أن الشهادة، شهادة النساء لا بد اثنان، لكن الرضاع لا، قالوا يكتفي بواحدة. إذا قالت أرضعتهم خمس رضعات يثبت الرضاعة. نعم. قال رحمه الله ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. نعم، هذه من المسائل التي يعني فيها يعني ما فيها من الخلاف. جمهور العلماء قالوا أنه ما يصح رضاع الكبير، وإذا قالوا استدل بغصن سالم مولى حذيفة. حذيفة رضي الله عنه كان عنده سالم، تبنى سالم، يعني كان أول في الجاهلية التبني جائز يربيه وهو صغير، فلما يعني كبر سالم وحذيفة تزوج بنت صغيرة فكان هذا يدخل ويخرج، فتحرجت ذهبت إلى المسجد قالت يا رسول الله إن سالم يدخل وأنا لا أستطيع أن أنزع ثيابي، فقال لها سلم ارضعيه يحرم عليك. جاء يعني قال العلماء أن يعني وضعت الحليب في طست، هكذا قال ارضعيه يحرم عليك. وكان يفتي بهذا أظن عائشة رضي الله عنها أفتت بهذا أيضا بهذا الأمر، لكن جمهور العلماء قالوا أن هذا خاص في سالم ما يتعداه، خاص به هو، فقال هذه قضية عين ما تتعدى إلى غيره. لكن يا أخوان جمهور العلماء قالوا أن إرضاع الكبير ما يثبت، وإن كان القاعدة عند المحدثين أن الخصوص يحتاج إلى دليل، إذا قلنا قضية عين ما الدليل على أنها خاص بسالم؟ وهناك من كان يفتي كعائشة رضي الله عنها، يعني الصحابة عملوا. قال العلماء أن يعني جمهور العلماء هجروا هذه المسألة، تركوها جمهور العلماء، قالوا أولا الأدلة في كتاب الله تدل على أن الرضاع في الحولين. الأمر الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح إنما الرضاع من المجاعة، إنما الرضاع ما شق الأفتاق، يعني كل ما كان إيش دون الحولين، فقال يدل على أن هذه المسألة إيش قضية عين، وما قول عائشة هو اجتهاد منها رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحضانة. باب الحضانة، إذا حصل فرقة بين الزوجين إما طلاق وإما وفاة، الأولاد عند من يكونون؟ تسمى الحضانة يعني حضانة الأولاد، مأخوذة من الحضن، مراد حضانة الأولاد. الأحق بالحضانة الزوجة، الأحق بالحضانة الزوجة ما لم تتزوج، لغنى سلم أنت حق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت الزوجة قالوا تنتقل الحضانة إلى الأم إن كانت موجودة، فإن كانت الأم متوفاة تنتقل إلى الخالة، قالوا أن الخالة بمنزلة الأم. فإن لم يكن هناك خالة قالوا الصحيح أنه مرد الحضانة إلى القاضي ينظر الأصلح ويجعل الحضانة عنده. إذا يعني الزوجة تزوجت وليس عندها أم وليس هناك خالة، القاضي هو الذي إيش يرى الأصلح، أم يقول عند الأب أو عند العم أو ذلك يرى الأصلح. نعم. قال رحمه الله تعالى الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، يعني ما لم تتزوج. نعم، هذا هي الأولى. نعم. ثم الخالة، إذا كان ليس هناك أم، إذا أمها متوفاة تنتقل إلى الخالة، لقوله سلم الخالة بمنزلة الأم. نعم. قال ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. الحاكم يعني يقول إيش القاضي يرى أين الأصلح ويجعل له الحضانة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. قال وبعد بلوغ سن الاستقلال، الاستقلال ليس البلوغ، معناه التمييز، يسمى سن الاستقلال، والتمييز قيل 6 سنوات وقيل 7 سنوات. قالوا إذا بلغ الطفل 6 أو 7 هنا يخير، يقول يا فلان تمكث مع أمك أو تذهب إلى أبيك، يختار هنا يخير. نعم. قال وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. نعم يخير إذا كان ليش طعمًا في طلاق، إذا كان في طلاق تبخذ مع أمك ومع الأب يختار هو عاد، وقالب هؤلاء يذهب مع الأم القالبية. نعم. قال فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. نعم. أما إذا كان ليس له يعني أب ولا أم مثلا يتيم يكفله من يعني من كان يعني الأصلح له. قال رحمه الله كتاب البيع. نعم لعلها في هذا الكفاية إن شاء الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.